كذلك أيضا اختلف العلماء فيما إذا سجد الإنسان هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، منهم من قال قدم اليدين ومنهم من قال قدم الركبتين، وكل منهما أن الطائفتين احتج بحجة. فهل إذا اختلف الناس في مثل هذه المسألة يكون هذا سبب للكراهية؟ أبدا، لا يكون إلا من الشيطان الذي يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والراجح في هذه المسألة أن يقدم الإنسان ركبتيه قبل يديه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير. وانتبه للتسبيح حتى يتبين لك الأمر، التسبيح وبالهيئة، هيئة التسبيح. وأنت إذا شاهدت البعير يبرك وجدته ينزل يديه قبل رجليه، أليس كذلك؟ ولا ما شاهدت البعير؟ نعم؟ البعير يشاهد، ما يجوز؟ تنحكي على كلام جدًا. نعم، التلتان على الأوليان لذا، نعم، والتلتان لذا. نعم، ليس على أربعة، لكن ناقص أربعة. إذن ذو اليدان والرجلان، إذا نظرنا إلى بروك البعير وجدنا أنه ينزل إيش؟ مقدم جسم على مؤخر. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، الفرق بين العبارتين. لو قال على ما يبرك قلنا لا تبرك على الركب، لأن البعير يبرك على ركبتين لا شك، ولا أحد يمكن هذا أن ركبتي البعير في يديه وأنه يبرك عليه، هذا لا يسأل فيه. ولكن لفظ الحديث لا يساعد على هذا، فلا يبرك كما يبرك، لا لم يقل على ما يبرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.